باقي فيها صفحة. باقي أحسن الله عليكم 20 صفحة. طيب الله أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كما في تعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع 59 معرفة المبهمات، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء، وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما. ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم، وهو على أقسام منها، وهو من أبهمها. قلت أحسن الله عليكم في الحاشية: يعني من أشدها إبهاما، فإذا قيل رجل أو امرأة فذلك المبهم، فإذا عرف زال الإبهام. قال: منها وهو من أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة، ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام، وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك. ومن ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسليها بماء وسدر. الحديث: هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية، والله أعلم. قلت أحسن الله عليكم في الحاشية: يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم، وضحت في رواية أخرى. قال: ومنها العم والعمة ونحوهما، من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة: عمه هو ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري، والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة، من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا، والله أعلم. النوع الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أو كما قال. قلتم في الحاشية: معرفة التاريخ لها فوائد، فيعرف هل الراوي التقى بشيخه أو عاصره. قال في المتن: وروينا عن حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو ما روينا عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13، يعني 100. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600. قلتم في الحاشية: فتبين كذبه بذلك، لأنه ادعى السماع منه سنة 13، وهو مات سنة 600. قال في المتن: قلت: وقد روينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذا، جرت له مع بعض من حدث خالد بن معدان. ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره؟ ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها. تهمم؟ نعم، أحسن الله عليكم. قلتم في الحاشية: التهمم من باب الاهتمام، أي يجب الاهتمام بها. العلل: وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة، ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب. قلت فيها غير كتاب ولكن من غير استقصاء وتعميم، وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات ولذلك ونحوه سميت تواريخ. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم والله أعلم. ولنذكر من ذلك عيونا، أحدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. وتوفي أبو بكر في جماد الأولى 13، وعمر في ذي الحجة 23، وعثمان في ذي الحجة 35، وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90، وقيل غير ذلك. وعلي في شهر رمضان 40، وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، توفي أبو بكر وهو ابن 63، توفي ابن عمر وهو ابن 63، توفي علي وهو ابن 63، عثمان توفي وهو ابن 82، جاوز 80. رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. نعم، أحسن الله عليكم. وطلحة والزبير جميعا في جماد الأولى 36، وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا، كان ابني 64، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم. وسعد بن أبي وقاص 55 على الأصح، وهو ابن 73، وسعيد بن زيد 51، وهو ابن 43، لعلها وهو ابن 73. بقى 10 مبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد 51، وهو ابن 73. وعبد الرحمن بن عوف 32، وهو ابن 75. وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة بن الجراح 18، وهو ابن 58. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. الثاني، شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60، وفي الإسلام 60، وماتا بالمدينة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13، عمر 60 في الإسلام 60 في الجاهلية. نعم، حسن. قلتم في الحاشية هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في جوف الكعبة. قال في المتن: والثاني حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري. قلتم في الحاشية: كل واحد منهم عاش 60 في الجاهلية 60 في الإسلام، ويقال إن سلمان عمر أكثر منهم، فقد قيل إنه عاش 150، وهذا من النوادر، والغالب أن أعمار الأمة بين 60 و70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله: وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100. وروى أباه حسان. نعم، حسن الله عليك. وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100. قلتم في الحاشية: حسان وأبوه وجده كلهم عاش 120. سبحان الله. الحارث والمنذر وثابت، يعني 3، وهو الرابع، 4 في نسق، كل واحد منهم عاش 120. الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله: وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات 50، والله أعلم. الثالث، أصحاب المذاهب 5 المتبوعة رضي الله عنهم. فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61 و100، وكان مولده سنة 97. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة 79 و100 قبل 80 بسنة، واختلف في ميلاده، فقيل في 93، وقيل سنة 1، وقيل سنة 4، وقيل سنة 7. وأبو حنيفة رحمه الله 79 سنة. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 و100 ببغداد وهو ابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر، وولد سنة 50 و100. وأحمد بن محمد عمره 54 سنة رضي الله عنه الشافعي. وأحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200، وولد سنة 64 و100، والله أعلم. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم. فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100، ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها 13 مضت من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات سنة 300، والله أعلم. الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي مات بها في ذي القعدة سنة 85 و300، وولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري مات بها في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في صفر سنة 49. ومات بمصر في صفر سنة 49. إذا أريد مصر مصرف، وإذا أريد بلد قال بمصر، ومن قال اهبطوا مصر فإن لكم عالسلم، يعني اهبطوا أي بلد. ولو أريد مصر، مصر معروفة لا يصرف. نعم أحسن الله عليكم. قلتم في الحاشية أحسن الله عليكم في الموضع السابق عند ذكر الدار قطني، الدار قطني من محلة ببغداد اسمها دار قطن. قال المؤلف: ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 43 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. قلتم في الحاشية: عاش 95 سنة رحمه الله تعالى. قال المؤلف: ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ولد في جماد الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين، والله أعلم. النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. ولد ثم مات وهكذا. طريق لا بد منه الموت سير إلى الله والدار الآخرة. نعم. السلام عليكم. أسأل الله رزقنا يكون الاستعداد. نعم. النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري، ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده. قلتم في الحاشية الضمير يعود إلى تاريخ ابن أبي خيثمة. قال المؤلف: وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة قال: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قلت: وهؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا فالكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواه. ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل. ويتوقى التساهل. توقع. طيب. صلى الله عليه. كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارئ يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من مثل ما ذكره خاف أو ذكره خاف، يعني ممن يتوقع ممن يتوقع. وأحسب أن وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من مثل ما ذكره خاف، يعني ممن يتوقع. نعم. أحسن الله عليكم. فيما رويناه أو بلغناه أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تكذبهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. إيش دخل إيش قول دخل عاد أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تكذبهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. عبد الرحمن من؟ ابن أبي حاتم. مضطر إلى هذا لمعرفة الحديث صحيح الحديث وسقيمه. نعم. أحسن الله إليكم. في الأصل ولا يضر هذا ولا يضرهم، لكن لم يتعمدوا كذا ما يضرهم. نعم. أحسن الله إليكم. في الأصل: وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من مثل ما ذكرناه خاف. من مثل ما ذكرناه خاف. خاف. نعم. طيب. قال المؤلف: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو إمام حافظ ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه، وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. أحمد بن صالح. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. قلتم في الحاشية: كلام النسائي فيه تحامل على أحمد بن صالح كما هو مشهور. قال المؤلف: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنه بحجاب السخط. قلت إيش؟ قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنه بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. إيش قلت بعد؟ أحسن الله إليكم. قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23، والله أعلم. قلتم أحسن الله عليكم في الحاشية: هذا الكلام فيه إشكال، ولا شك أن النسائي إمام ثقة. يقول مخارج في الباطن. نعم. أحسن الله عليكم. النوع 62: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. معرفة من خلط أو من خلط. خلط أو معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. أحسن الله عليكم. هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا، وهم منقسمون، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية ابن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم بن حبان: تغير في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. سفيان بن عيينة وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطاني يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذا السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء. قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. عبد الرزاق بن همام ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة. قلت: وعلى هذا نحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه. يعني محمول على بعد ما عمي. نعم. قلت: أحسن الله إليكم في الحاشية: يحمل على بعد ما عمي، هذا إن صح. قال المؤلف: عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بأخرة، فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، فينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف. وخرف. قلتم أحسن الله إليكم في الحاشية خريف وخرف. قال المؤلف: حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. واعلم أن من كان أحسن الله إليكم. أبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. النوع الثالث والستون: معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. طبقات الرواة والعلماء. نعم، معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة واحدة، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة. إيش على؟ وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة. ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم. النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة. قلتم أحسن الله إليكم في الحاشية: صليبة يعني من صلبهم وأصلهم، يقال قرشي أو تميمي أو مزني، وأحيانا يقال قرشي لأنه من مواليهم فنسب إليهم وهو نسب الولاء. قال المؤلف رحمه الله: فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولا لهم مهم. واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد بها ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. أحسن الله عليكم. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد بها ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة وهم موال لتيم قريش بالحلف. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة. هم إيش؟ ومنهم؟ ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله التيمي أي أجيرا. وطلحة ومنهم أحسن الله عليكم. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله. هذا الخير. وقيل لأن جده قبله. أحسن الله عليكم. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله التيمي أي أجيرا. وطلحة يختلف بالتجارة فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع في ذلك وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى بن عباس للزومه إياه. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح. قيله الرياحي. نعم عندنا رباح في الأصل لكن لعلها تصحيح. أبو العالية الظاهر بالياء المشهور بالياء الرياحي. أحسن الله عليكم. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولا لمولى هاشم لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أو من أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء. قال إنه لينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني. واحد من العرب وكلهم موالي لأنهم تفرغوا واتجهوا إلى حفظ القرآن ودراسة الحديث ومعرفة الرجال فسادوا. من وفقه الله وتفرغ ساد. والعرب مشغول بما هم مشغول من أمور الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. نعم، وليكن، من أطاع الله ومن التزم بأمر الله واتقى الله فحق له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. صدق، رحمه الله، أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم. أحسن الله إليكم. وفيما لا حفظ دين الله، أمر الله ودينه تفرغ، وأولئك لم يهتموا. نعم. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. إيش هذا؟ فقيه. أحسن الله إليكم. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي. الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر. نعم. فكان فقيه صار لما مات العبادلة لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. قلت: وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب. قلت: وفي هذا بعض الميل. الميل. نعم. فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب، إلا سليمان بن يسار، والله أعلم. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم، ومن مظان ذكره الطبقات لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب، وأضاع كثير منهم أنسابهم، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. إذا سئل قال: من بلدة كذا، ولا يعرف قبيلة. نعم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم. أحسن الله إليكم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه. ليس الأول، هذا من أول ومكان قبله. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب، وأضاع كثير منهم أنسابهم، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد، يعني استنقل من بلد إلى بلد. نعم. وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه. فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه. يعني الوطن الأول ثم الوطن. نعم. فيقال: وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا: فلان المصري ثم الدمشقي. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا، وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ. إيش؟ ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا، وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده. ولنقتصر على ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده، ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا وهكذا. ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا وهكذا غير ذلك من أحوالهم. قال أخبرني الشيخ المسند المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءتي عليه ببغداد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا أبو إسحاق ابن عمر. قال أخبرنا أبو إسحاق ابن عمر ابن أحمد البرمكي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، أو قال: ثلاث ليال. قلت أحسن الله إليكم في الحاشية: لا هجرة أي لا تهاجر، وهو التخاصم، والمقصود من هذا هجر الدنيا، فإنه يجوز ليوم أو يومين إلى ثلاث. أما الهجرة من أجل الدين فيهجره ويتركه حتى يتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية وكعب بن الربيع رضي الله عنهم 50 ليلة حتى تاب الله عليهم، فمن أجل الدين يهجر. قال المؤلف رحمه الله: أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد ابن محمد بن علي المقرئ رحمه الله. قال أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي المقرئ رحمه الله بقراءتي عليه بنيسابور، عودا على بدء من ذلك، مرة على رأس قبر مسلم بن الحجاج. قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا. حاء وأخبرتني أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري بقراءتي عليها بنيسابور مرة وبقراءة غيري مرة أخرى رحمها الله. قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ قراءة عليه؟ قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور. قال أخبرنا إسماعيل بن نجيد السلمي. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. الحديثان عاليان في السماع مع لطافة السند وصحة المتن، وأنس في الأول، فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون، ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون، وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون، ومن بعده من ابن نجيد إلى شيخنا نيسابوريون. قال أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات بن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي بقراءتي عليه بنيسابور رحمه الله قال: أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنه، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المغيرة بن شعبة ووراد وعبده كوفيون. إيش اللف هات أحسن الله إليكم. أن وراد أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله عنهما، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما فيه ما كذا وهو على كل شيء قدير، هكذا في هذه النسخة أحسن الله إليكم. كذلك في الأصل، كذلك في الأصل ما وردته. أحسن الله إليكم، لكنها في الصحيحين أحسن الله إليكم ثابتة. أحسن الله إليكم فيها وكل شيء. المغيرة بن شعبة ووراد وعبده كوفيون، وابن جريج مكي، وعبد الرزاق صنعاني يمان، وعبد الرحمن بن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون. ولله سبحانه الحمد الأتم على ما أسبغ من إفضاله، والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل، نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون. انتهى. طيب الشريعة مش وقفت عليه. السلام عليكم. ولا هاك يا أبو فيصل الشريعة كمل. صلى الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الصفحة كاملة في آخر المقدمة، الصفحة كم آخر شيء؟ انتهى يا شيخ. ها؟ انتهى الكتاب. 313. طيب نهاية الكتاب. طيب نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: وحدثني في باب القدر قال: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ابن عبد الحميد نعم الواسطي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني شيخ قال: مؤمل زعم أنه أبو رجاء الخرساني أن عدي بن أرطأ كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن قبلنا أن قبلنا قوم يقولون لا قدر. عمر بن عبد العزيز أن قبلنا قوم. نعم. أن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك فيهم واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إليه. أن إيش؟ قال: زعموا أنه أبو رجاء الخرساني أن عدي بن أرطأ كتب لعمر بن عبد العزيز. نعم. إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك. لا قدر يعني في قدر، فالله يقول لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد، لم يسبقه علم الله، ينكرون علم الله. نعم. أسأل لك. قال: فاكتب إلي برأيك فيهم واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي إلى عدي ابن أرطأة: أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته. وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته فعليكم بلزوم السنة. فإن السنة كفوا مؤنته. نعم. وكفوا مؤنته فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل. فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا، يعني الصحابة والتابعون، نعم، وببصر نافذ قد كفوا، قد كفوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، نعم، ولهم يعني وقفوا، علموا ببصر نافذ ووقفوا عن علم عن بصيرة لا عن جهل. أحسن لك. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى، وبفضل لو كان فيه أحرى، بفضل إيه نعم، وبفضل لو كان فيه أحرى، نعم. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، نعم، يعني أنهم وسط اتباع السنة والابتعاد عن البدعة، والذين غلوا وصلوا إلى البدعة، والذين جهوا قصروا ولم يأتوا بالسنة، نعم. صلى الله عليه. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بين الغلو وبين الجفاء، نعم. صلى الله عليه. قال: كتبت تسألني عن القدر، نعم، على الخبير بإذن الله تعالى سقط ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية. ما أحدث قال: ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولا أثبت من أمر القدر، يبلغ أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. ثم جاء الإسلام فلم يزدهم إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدر. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة وما يقدر يكن، وكتب الشقوة، نعم، وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام عليك. كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا وأستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. نعم. أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو المنذر عن بسة بن يحيى المروزي بالشاش سنة 28 و200، قال: حدثنا أبو داود الحفري عن أبي رجاء قال: كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر، فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعده، وذكر الحديث نحو من الحديث الذي قبله. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذه حجتنا على القدرية، هذه حجتنا على القدرية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مع تركنا للجدل والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وألا نناظرهم وألا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون يذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. يعني يقول هذا حجتنا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، من جاء في بذلك قبل، ومن خالف رد، ومن جاء سائل على السؤال أرشد، ومن بقي على بدعته فإنه يهجر ولا يسلم عليه ولا يزار إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات، تحذيرا لغيره من أمثاله من أن يعتقد ما يعتقد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. باب، قال: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. ما تقول كيف كذا، لما قدر الله كذا، كيف قدر الله كذا، لا يسأل عن بكيف ولا لما. وكذلك أيضا صفة الله ما يسأل بكيف، كيف كيفيتها ولا لما. نعم. وكذلك أفعل الله، لما فعل كذا، لا يسأل عن ما يفعل، لا يقول في صفة الله كيف ولا في أفعاله لما، وكذلك قدر. نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن عثمان القرشي سنة 80 و100 سمعته منه قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. من تكلم في القدر سئل عنه ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل أيضا، يعني من تكلم سئل، إذا تكلم كلام يخالف النصوص، ومن سكت لا يسأل. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل أيضا قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثني زياد أبو عمر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبى عليكم. قال كنت جالسا عند ابن عمر. نعم. فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبى عليكم. نعم. شيء أخفاه الله سبحانه وتعالى، قال: سر الله في خلقه. نعم. صلى الله عليه. ما أخفاه الله فليس لأحد يتكلم فيه. نعم. قال إسناده ضعيف. ما تكلم في القدر، لكن يحمل على الصح، يعني ما تكلم في القدر بخلاف ما جاء في النصوص. ومن سكت لا يسأل، من سكت ما يدرى ما عنده، ومن تكلم بما يخالف ما دلت عليه النصوص يسأل، وانت كان موافق النصوص فالحمد لله يقبل. نعم سواء صح او صح. نعم صلى الله عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته الى اهل القدر قوله: فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه. قال محمد بن حسين هذا ايش؟ قال: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته الى اهل القدر قوله: فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا يقال لهم: لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، وكتبت الشقوة وما قدر يكن، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. ألا أسميك في الأنبياء. إيش هذا؟ هذا هو الموضوع. إيش قال عليه؟ قال: الحديث إسناده ضعيف للانقطاع، ويشبه أن يكون من الإسرائيليات. أعد السند. إيش قال؟ أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. نقرأ الموضوع هذا. قال: اختلف العلماء قال اختلف العلماء في نبوة عزير على ما يلي. فمنهم من قال إنه ليس بنبي، فقد روي عن ابن عباس وعبد الله بن السلام والحسن وكعب الأحبار ووهب بن منبه أنهم قالوا: كان عبدا صالحا حكيما، وهو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال ابن كثير: روى إسحاق بن بشير إسناده عن عبد الله بن السلام وكعب والحسن وابن عباس ووهب بن منبه. قال إسحاق: كل هؤلاء يحدثوني عن حديث عزير، وزاد بعضهم على بعض قالوا بإسناد إن عزيرا كان عبدا صالحا حكيما. ثم ذكر قصة إماتته 100 عام ثم بعثه، البداية والنهاية. حكم عليه بالضعف؟ إيه نعم، الحديث حكم عليه بالضعف والانقطاع. مخبر بني إسرائيل ونقل منهم موضوع. وقال: هذا ضعيف منقطع منكر. قال ابن كثير عن محو اسم عزير من النبوة عند سؤاله عن القدر: هذا ضعيف منقطع منكر. وقفت على الشيء بعده. مستمر. مستمر في سانيد. إيه نعم. بارك الله إن شاء الله يكون الدرس القادم إن شاء الله. الله يسعدك. بارك الله فيك. وفق الله جميع عطاءاته وثبت رجاءه جميعا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.